وهذه القصيدة للشاعر فراج بن حمود بن محيل بسبيع، يقول فيها: يا الله يا علام غيبه والأسرار، يا رافع سبع وسبع شداد، يا الواحد الفرد الصمد وآل الأقدار، مداد جوده واسعة للعباد، يا مدير دورات الليالي والأدوار، تدلنا لرضاك يا خير هادي، يا سامعين القول واعين الأفكار. هذه نصيحة وافعلوا الاجتهاد. يا سامعين القول واعين الأفكار، هذه نصيحة وافعلوا الاجتهاد. يجب على المؤمن اللي يسمع الأشوار يلقي لها سمعه، ومنها استفادي، يتبع دليل الشرع ودروب الأخيار، وترك سبيل الشرك وأهل الفساد، يصل الفرائض وقر وردك بالأفجار، حتى ينادي لك من الله منادي، ترفع مقامك ترفع مقامك ركعتين بالأسحار. أخير ملي راس ماله رقادي، ولا تصير بكلمة الدين مكار، ياخذك طول الأمل وتقول مادي، للعمر قصاص للعمر قصاص وللعمر غدار، والروح زرع مكتفيها الحصادي، واحذر من اللي مشيه يمين ويسار غادي، ومن يتبع ماشيه غادي، وياك ويا الزود واهل التكبار، يوصل هله في النار سبعين وادي، وياك ويا الزود واهل التكبار، يوصل هله في النار سبعين وادي. يا عبد ربه صر حليم وصبار، ولا تستمع للحرج والانتقادي، خلك على الدنيا ثقيل وجبار، والرجل ما تشكل عليه الدوادي، ولا من جفتك الدار دارا بدل دار، اكفخلها في نازحات الريادي. هذه سلوم اللي تبعد من العار، يمشون عن درب الردى في الحيادي، الطيب له منهج ومورد ومصدار، عد رسين منهل للورادي، ولا الردي راعيه ما جاله اذكار، كل يبي عن وجهته للتحادي، ولا الردي راعيه ما جاله اذكار، كل يبي عن وجهته للتحادي. أسمع أهل العرف والعالم أحرار، على القدى ولا على غير قادي، أقولها من هاجس اللحق فوار، ويهيض من صدري يسوات الجرادي، ونهجوسي تصطفق بعض الأمرار، ونزاد هاجوسي يزود اجتلادي. الله يعز الدين واللي الهنصار، خيالة العوجة نهار الطرادي.